هنا القاهرة. نجوم الفكاهة، السكر الزيادة، يا أرض احفظي يا أرض صوني، يقضي عليها اسم النبي حارسها، تعالي في حضني يا حبيبتي تعالي. مش هتبقى سادة مع ملوك السعادة. أنا صلاح الدين عاشور، ناظر المدرسة الجديدة. ملوك السعادة، الإعداد شيرين لطفي. يعني ده كلاس وده كلاس وده كلاس، دول كلاسات. التقديم نزل الدسوقي. إذن هذه لي اصعدي إلى فوق. ملوك السعادة، إخراج نسرين لطفي. تطور تطور، ما حصلتيش ولا في المنامات. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة وملك جديد من ملوك السعادة. ملك سعادتنا النهاردة عاش في منطقة مليئة بالفن من طفولته، عاش في شارع الفن، شارع محمد علي بالقاهرة. كان بيشوف أشهر الفنانين في الوقت ده، وكان قدام بيته سينما الكرنك. ملك سعادتنا النهاردة سنبل ونيس، أو الفنان الكبير محمد صبحي. أعزائي المستمعين، والد الفنان الكبير محمد صبحي كان بيمتلك ماكينة لعرض الأفلام، كان بيشوف من خلالها العديد من الأفلام. كبر محمد صبحي بعدها ودخل معهد الفنون المسرحية، وكان متفوق على كل زملائه. اتخرج سنة 1970 من المعهد بدرجة امتياز. كان هدف محمد صبحي من البداية التمثيل، وما كانش طموحه التدريس في المعهد، وعلشان كده اجتهد وقدر يعمل استوديو الممثل. صاحب محمد صبحي في الرحلة الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، اللي كان نفس دفعته وقدموا أعمال كتيرة جدا خلال مشوارهم الفني الطويل. محمد صبحي بدأ ككومبارس، يعني في أدوار صغيرة جدا في مسرحيات قدام كتير من الفنانين الكبار زي فؤاد المهندس، حسن يوسف، محمد عوض، وعبد المنعم مدبولي. كان من المسرحيات دي البريمو، موزة وثلاث سكاكين، وكومبارس الموسم. مين اللي حطك قدامي؟ مين اللي حطك قدامي؟ كان دور المخرج. ايوه اتفضل على جنب. حاضر. ما تعطلنيش. خشوا يا مؤلفين الزفه، خشوا يا اخويا انت وهو ورايا. عادي يا اخويا، وامشي بثبات، امشي بثبات جدا، امشي بقلاطه. بالنسبة لمسرحيتك انت لا. ازاي يا بالنسبة لمسرحيتك انت او لا؟ لكن يا استاذ بالنسبة لمسرحيتك انت يا ابني لا ولا لا. لكن يا استاذ مش عايز مناقشة، مش عايز كلام، مش فاضلكوا. فين الاستاذ رغام الحوت صاحب ومدير الفرقة؟ فوق يا فندم، عنده اجتماع مهم جدا. طب بقولك ايه يا حسن؟ ايوه يا شباب. هتوصل على الام عندك هنا بعد المسرح بشويه. ايوه، شركه ماتشيان بتاعت السجاير. عارفها يا فندم، عارفها. تطلع على المدير على فوق على طول، مالكش دعوه باي موظف. تعرف تطلع على المدير العام على طول. أيوة. تدي له الكارت ده وتقول له انا جاي من عند شنبي الغندور. ايوه، هات لي منه سجارتين فرت وتعال. مستمعينا الاعزاء، ولسه معاكم ومع ملك سعادتنا النهارده الفنان الكبير محمد صبحي وملوك السعاده. الدور بدا يكبر مع محمد صبحي تدريجيا لغايه مسرحيه هلو شلبي مع الفنان سعيد صالح عام 1969، وكان محمد صبحي بيقوم بدور الدكتور مجدي وجملته الشهيره جدا قول اه طويله شويه. ومن هنا ابتدى مشوار التمثيل المحترف لمحمد صبحي. صبحي لغاية وصوله إنه يكون واحد من أهم صناع الكوميديا الهادفة في مصر والوطن العربي. وسنة 1980 كون محمد صبحي فرقة استوديو 80 مع رفيق عمره لينين الرملي، وقدموا ثنائي رائع ومجموعة من أهم المسرحيات في الوقت ده زي الجوكر، انت حر، الهمجي، البغبغان، وجهة نظر، تخاريف، ماما أمريكا، وكارمن. ما عملوا فينا يالا ولا اللي بتأخر زينا كده بيدخلوه قط الفران ولا بيحطوا السيخ المحمي في صرصره ويدله. انتي جاية متأخرة؟ معاد الساعة 8، الأستاذ بتاعكم بسلامته هو اللي حدده القايمة، جيت أنا 8:30. اتأخرت ليه؟ أنا كده بقى، ما أحبش حد يفرض عليا حاجة، أصل هو حدد الميعاد اللي يناسبه، ومادام ما اتفقناش يبقى من حقي أجي في الوقت اللي يناسبه. تصدق وتؤمن بالله؟ لا إله إلا الله. أهانا بره من 8:15، وقصدت أتلكع عشان أربز لكم المخرج بتاعكم ده. ده حيت فرس فرسة أحسن. ده أنتي من أكفة بقى. لون برضو. أنتي معهد بريه؟ قعدت في المعهد 3 سنين وسبت. سبتي ليه؟ وانت مال أهلي؟ مال بهزر. لون بصراحة رفضولي. ورفضوك ليه؟ أصل ضربت مخرج. ضربتيه ضرب؟ سبلي، اما اكون صاحبته بالعافيه او يقرفني في التمرين، وانا ما احبش حد يخصبني على حاجه، اصل حريتي قبل اي حاجه تانية. مش انت حر؟ وانت مال اهلك؟ حلوه قوي. وبعدين؟ وحشه قوي. انت مش واخده بالك، المخرج بتاعنا ده قليل الادب، ممكن يقلع الجزمه يضربك بيها ويطردك. بناقص حياتي عيشي، ما انا بشتغل. شاري برقص، ما اقدرش اعيش من غير رقص. بتغني؟ ياه غنيت على شباب كتير زي الورد. مش عارف فين؟ في كباري زفت. كباري زفت؟ يعني انت اللي بترقص في البولشو يا خيل. غلط، الخطوات دي كلها غلط. ولا تعالى قدام، يالا انت مالك انت، تعالى قدام. مفيش ستايل، اتفضلوا انت بالذات، هيدول الخطوات دي تاني. عمرك يا استاذ. استاذ استاذ ايمن مش موجود، هعدي عليه بكره. تعالي تعالي والله بكره. خش البروفا. والجميل في الوقت ده ان محمد صبحي قدر يتعلم ويتقن مجموعه من الحركات الاكروباتيه، وكذلك قدر يتقمص العديد من الشخصيات في ادواره في المسرحيات. محمد صبحي تعرف طول عمره بمدى التزامه في مواعيده واهتمامه بدقه التفاصيل من خلال كل بروفا. على أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع ملك سعادتنا النهاردة من خلال ملوك السعادة الفنان محمد صبحي. الجانب التلفزيوني في حياة محمد صبحي جانب هام جدا، بدأ من خلال فرصة العمر في منتصف السبعينيات، وبعدها مسلسل كيمو، وتناول وقتها مشكلة التعليم، وتوالت الأعمال رحلة المليون، سنبل، يوميات ونيس. ويوميات ونيس كان علامة مميزة من خلال 8 أجزاء. من خلال مجموعة الأجزاء ليوميات ونيس تم عرض هموم الأسرة المصرية واللي بيصادفها من عقبات أثناء تربية أبنائها، وده كان بيتوافق مع العديد من أفراد المجتمع المصري. أنا عايز أشتغل في الطيارة وخلاص. سنة ميزة مدام دي رغبتها، والله ممكن تشتغل في طيران. متشكرة قوي على الثقة دي يا أنكل. أنا ليا صديق عزيز مركز كبير قوي هكلمه، بيشتغل في وزاره الزراعه. زراعه يا بابا؟ دي عاوزه تشتغل في الطيران. يا ابني اسكت، فاهمك انت. ايوه هو ماسك طيران رش المبيدات. ودي فيها مضيفات برضو يا ممكن؟ طبعا يا ريدي عبله، الله، طيارات الرش برية ونيس، انت عايزهم يرموها من الطياره بدل المبيدات؟ لا، في قانون بيمنع ده، مش هيقدروا يرموها عشان ما تفسدش التربه. انا هعتمد على الله وعليكم، بس انا ليا شرط كمان. بتشرطي كمان يا ليدي عبلة؟ من كل رحلاتي لأوروبا. أوروبا؟ ليه تخسرين أوروبا يا ماما؟ ليه تخسرين وتطلعي صلاتنا بأوروبا؟ ها؟ ليه؟ ليه؟ ابعد عن وشه بقى السعادة، ابعد عن وشه بقى، ابعد عن وشه بقى، ما انت هتجننيني يا راجل. ها؟ أنا مش عايزة أحصل على خدمة، هتخسرينا خرة. ايه يا أوكي؟ عايزة أقول لمضيفة أنت روخة، معلش يا ونيس، بس يا أوكي دي الحاجة الوحيدة أنا بحبها. المهم هي تحبك أو تقبلك أنت. في منتصف الألفية الجديدة قدم محمد صبحي عدة مسلسلات، كان من أهمها فارس بلا جواد، أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع ملك سعادتنا النهاردة الفنان محمد صبحي. المشوار السينمائي في حياة محمد صبحي طويل جدا، وليه علامات مميزة في فيلم الكرنك في دور حلمي سنة 1975 مع سعاد حسني، نور الشريف، وكمال الشناوي، والقصة كانت للأديب الكبير نجيب محفوظ، والسيناريو والحوار لممدوح الليثي، والإخراج كان لعلي بدرخان. وعلامة مميزة أخرى كانت في فيلم أبناء الصمت في دور سمير المجند في حرب أكتوبر، والفيلم كان سنة 1974 بطولة محمود مرسي، نور الشريف، ميرفت أمين. رحلة موفقة وسعادة مع جنس الآخر. أنا هخليه معايا وإن شاء الله هترجع بالسلامة وحتسلمه لها بنفسك، ربنا يسمع منك يا رب. أنت بتجوزهاش ليه؟ معرفتش أحل الحسبة. حسبة إيه؟ قعدنا مع بعضينا وفكرنا كويس ومسكنا ورقة وقلم وحسبناها كويس ان مرتبنا يكفينا لاخر الشهر احنا واهلها، ما امكنش خالص خالص، حتى العقل الالكتروني شخصيا فشل في حل حساباتنا. يبقى العقل الالكتروني ده ما بياكلش وز. حطينا المعلومات بتاعتنا، دخلنا ومصروفاتنا المتوقعة، طلبنا منه نوفق بينهم، قعد ينور ويطفي ويدكتك ويدكتك، في الاخر طلع لنا ورقه قد كده اهو مكتوب فيها والنبي بلاش صار بايخ. يعني باختصار كده غلب حمار. وهي دنيا بنتولد فيها من غير ما حد ياخد راينا، ونعيش ونموت ما نعرفش ليه. تعرف انت صابر؟ لا. تعرف انت؟ المهم على قد ما نقدر نخلق من العمر ده حياه حلوه. حياه حلوه العنوان على الظرف. هي بتشتغل في العقل الالكتروني بتاع المؤسسه، لونها قمحي واميز ما فيها عينيها، طيبين والكحل مخليهم حلوين. ومن اشهر افلام محمد صبحي هنا القاهره، وشخصيه سنوسي عبد الجليل، وايضا فيلم الشيطانه التي احبتني، وادم بدون غطاء. جوائز كتير حصل عليها ملك سعادتنا النهارده الفنان محمد صبحي. شايفه صابرين؟ شايفه مصر اللي اتحرمنا من حضنه؟ كان لازم نعيش فيها من زمان. ليه يا حاج عمتي تعيش هنا؟ بس مش عارفه ليه كانت كل ما تبعت تقول لي اوعوا تنزلوا مصر. جوزها ما يحبش الخير للناس. اه لا مؤاخذه يا بيه، انتوا جايين من اني بلد؟ من الاقصر. الاقصر؟ بقول ايه يا بيه، من اولها كده الاجر 20 جنيه. يا نهار اسود، 20 جنيه ليه؟ شايفنا برانيت يا اسطى؟ وانا لو كنت ركبت اللي ببرانيت كنت هطلع عليه ب40 جنيه، ده غير خرطوشة السجاير ولا ازازة الويسكي. ده انا كده كريمكم قوي. خلاص يا اسطى اتكل على الله. ايه الجنان ده يا سنوسي، احنا ننزل احسن. خلاص بقى يا صابرين، في جملة المصاريف احنا اللي عملنا فيها بقى وقت. اسمعي، من هنا ورايح انتقالاتنا في القاهرة بالاوتوبيس. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة من ملوك السعادة، وكانت مع سنبل أوانيس الفنان الكبير محمد صبحي. إذا كنا قد ربينا أبناءنا على الأخلاق والقيم، فعلينا الآن أن نعلمهم كيف يجملون صورة مجتمعهم ويقاومون إغراء المفسدين بضمائر قوية. لذلك نكون قد قدمنا لمجتمعنا مواطنا صالحا، أبا عظيما وأما فاضلة. ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي من خلال ملك جديد من ملوك السعادة، ليكم من مخرجة ملوك السعادة نسرين لطفي، ومعدة ملوك السعادة شيرين لطفي، ومني مقدمة البرنامج نزلي الدسوقي، أطيب أمنيات الحب والسعادة. كنتم مع ملوك السعادة.